المصنف رحمه الله تعالى في باب لا يستغاث بغير الله، وأن الاستغاثة بغير الله شرك، ولكن أن المستغيث هو الملتجئ، والالتجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره. فمن التجأ إلى غير الله فقد خالف قول الله سبحانه وتعالى بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تثبت أن كل ما كان يعظم به الله سبحانه وتعالى لا يصرف لغيره، ولو كان أي إنسان من نبي أو رسول أو ملك أو جن أو إنس. ذكر الآيات هنا في هذا الباب، وقال في آيات كثيرة هنا كلام صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في كتابه كالرد على من ادعى أن الأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات، فالحي لا يستطيع أن يتصرف بشيء في ملك الله سبحانه وتعالى مهما كان، والميت أولى وأولى، لأن إذا كان الحي لا يستطيع أن يتصرف في ملك الله فالميت من الأولى، لأن الميت يحتاج إلى الدعاء والاستغفار والرحمة له دائم وأبدا، هو محتاج. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عنه عمل إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. هذا هو الذي ينفع الميت، الدعاء وصدقة الجارية وراءه، وهكذا إذا علم الناس علما ينتفع الناس من بعده فله أجر. لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا مات يكتب ما قدم من أعمال صالحة أو غير صالحة، وما أخر وراءه من عمل سيء أو عمل صالح. فيقول سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الإنسان قد يموت، وإذا كان على صلاح وترك صلاحا وراءه الأجر يمشي معه إلى يوم القيامة، وإذا ترك وراءه شرا إما كتبا مؤلفة في الشر، وإلا هو علم الناس الشر وحفظوا منه وصاروا يعلمون بعضهم بعضا، فالوزن ماشي معه وراءه وراءه. لهذا كما قلنا في الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم أي وراءهم، وهكذا في الآية الأخرى علمت نفس ما قدمت وأخرت، إن قدمت خيرا كتب لها الثواب العظيم، وإن قدمت شرا كتب عليها الوزن العظيم، وهكذا إن أخر وراءه خيرا فالعمل ساري وأجره ثابت إلى يوم القيامة، وإذا ترك شرا نفس المسألة. إذن فالإنسان يجتهد في أن يعمل عملا صالحا دنيا ليكسبه في الآخرة، ويكون وراءه هذا في الدنيا إما من ولد صالح يدعو له، من صديق حميم صادق الإيمان يدعو له، من أخ قريب، من صاحب، من مسلم. فالمسلم محتاج إلى أخيه المسلم في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يساعده ويعاونه على طاعة الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تعاون مع أخيه ولو يساعده بمثقال ذرة، وفي الآخرة الدعاء وراءه، وهكذا إلى آخره. إذن هذا الشيخ الحنفي الحنفي رحمه الله ألف هذا الكتاب ليرد به على من يزعم أن للأولياء تصرفات الكون، لأن كثير من الصوفية يعتقدون أن الكون بيد الأولياء يصرفون به كيف يشاءون، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم الكشف وأعطاهم التصرف وأعطاهم كل شيء. فهذا خطأ. هذا المؤلف رحمه الله ألف كتابا بهذا ورد عليه وقال الحي هو ضعيف، فكيف الميت؟ حي ضعيف كبيت العنكبوت كما ذكر سبحانه وتعالى، كما سمعته الإمام يقرأ مثل إذا اتخذ من دينه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو علموا أن غير الله كمثل بيت العنكبوت ما دعوه وما استعانوا به ولا استغاثوا به، ولكن جهلوا ذلك إما جهلا وإما علما بفلك الهوى، لأن العالم قد يكون صاحب هوى لا يكون حجة. إذا خالف الله سبحانه وتعالى أو خالف النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة، لأنه بشر والبشر يخطئ ويصيب مهما كان، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى كله حق، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا رحمه الله يقول هذا الكلام. فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرد قوله تعالى أإله مع الله، كما ذكر في أول الآية أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله سبحانه وتعالى. ويكشف السوء يزيله ويرفعه الله سبحانه وتعالى، لأنه القدرة الكاملة وله التصرف بكل شيء بخلاف غيره سبحانه وتعالى، فهو ضعيف. وكما ذكر في الآية أنه كبيت العنكبوت، بيت العنكبوت لا يغني صاحب هذا الشيء. إذا كان كذلك إذا كيف إنسان يصرف الله الواحد القهار العظيم الجليل ويتمسك بعنكبوت؟ بيت عنكبوت ما تغني شيء، هكذا الإنسان ضعيف جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى قوي وعزيز وحميد كل أفعاله سبحانه وتعالى. إذا قال هذا يرد قوله هذه الآية أما يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء، ثم ذكر في آخر آية أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله مع الله أبدا، يستجيب الدعاء ولا يكشف السوء أبدا إلا هو سبحانه وتعالى. هذا استثناء إن كان يقول العلماء يراد به التوبيخ والتهديد والتنكير على من يزعم على أن غير الله له سلطة أو له تصرف أو له كذا أو له كذا. أإله مع الله؟ أعقل يا رجل، اجرف ما تتعلق به وادعو الله وحده ولا شريك له لا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه لا غيره، ادعوني أستجب لكم، وإذا شاك العبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف الإنسان يترك الله الواحد القهار العظيم ويعمد إلى من تحت التراب بمثل أو بمثلين، وهو إذا كان حيا أضعف مثل العنكبوت، لكن إذا كان ميتا هذا أشد وأشد. لهذا قال وقوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، الخلق له سبحانه وتعالى، أما غيره لا يخلق كما قال سبحانه وتعالى كما يدعو غير الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا وهم بأنفسهم مخلقون، فكيف المخلوق يخلق شيئا؟ وهكذا يقول ولا تكن أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأشياء كلها ينفيه سبحانه وتعالى عن غيره، وأنه هو الذي يعطي ويمنع. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن سأل أباه وقومه بأي شيء تعبدون هؤلاء، ماذا تعبدونهم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم، بل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وبل هنا الإضرار كله، أضربوا عن كلام وعن سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا لا يمكن أن الإنسان يعتقد أن الميت أو الغائب يسمع ويجيب ويعطي ويمنع. هل يسمعونكم يتبعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا نعم، كما يقول كثير من الجهلة في هذه الأمة إذا قلت له لا تدعو غير الله هذا ميت، فيقول نعم يسمع ويجيب ويعطي ويمنع. إذا قال إبراهيم كانوا عقلا ما كانوا مجانين، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نحن مقلدون. أما نعتقد أنهم يسمعون ويجيبون لا، أو يعطون ويمنعون لا، هذا لا يمكن. إذا ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنهم عدو لي إلا رب العالمين. إلا رب العالمين هو الذي صحيح يعبد ويجيب ويسمع ويعطي ويمنع، وغيره لا يمكن أبدا. لهذا قال الذي خلقني فهو يهدي، والإنسان ما يخلق ولا يهدي، إذا خلقني فهو يهدي، وإذا مرضت فهو يشفيني، إذا غيره لا يشفي، وإذا قال يطعمني ويسقيني، والإنسان لا يطعم أحد ولا يسقي أحد. إذا كان حيا لا يعطيك، لكن إذا كان ميتا يعطيك طعاما وشرابا لا. لهذا قال سبحانه وتعالى للكفار المشركين أهل مكة، قل هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض؟ الجواب لا، لا خالق ولا رازق إلا الله وحده لا شريك له. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، لا خالق ولا رازق إلا الله وحده لا شريك له. كما قلنا إذا كانوا عقلاء ما كانوا مجانين، ولكن كثير من الناس أكثر من مجانين، حيث يعتقدون أن للأموات أرزاق يلقون الناس، وعطاء يعطون الناس، أو نفعا ينفعون به الناس، أو إلى آخره. هذا بالحقيقة ما قالها السابقون من الكفرة والمشركين، وما قالها الآن حتى النصارى واليهود. ما يعتقدون أن عيسى يرزقهم، ولا يعتقدون أن عيسى يعطيهم أو يمنعهم، ولا يعتقدون أنه ابن الله. لكن له التصرف؟ لا، ولا تصرف. وهو مدعون أنه ابن الله، لكن الابن يصرف مع أبيه؟ لا يصرف. إذن هم عقلاء كفروا بالله بزعمهم أن عيسى ابن الله، ولكن ما اعتقدوا أن عيسى يرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع، ما اعتقدوا هذا. الكلمة الناس أخطأوا خطأ عظيما، واعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى له السلطة وله التصرف وله العطاء وله المال. إذا قال الحنفي هذا رحمه الله، وقوله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، وذكر في آية أخرى أنه قال سبحانه وتعالى ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، ما لهم شراكة مع الله، وما له منهم من ظهير، ما له معين. كثير من الناس يقول نحن ندعو الأولياء مع الله بجانب الله، سبحان الله، والله عاجز حتى تقضي معه معاون يعاونه ويساعد. الله قال لا، ما له منهم من ظهير، ما لهم معين، لا يحتاج، لأنه هو الذي خلقهم، هو الذي أمدهم بكل ما أعطاهم، لكن إذا يحتاج إليهم لا يحتاج. ولهذا كما تعلمون أن الكفار من أهل مكة عندما زعموا أن الله سبحانه وتعالى تزوج من الجن وأن هذه الزوجة أنجبت له أولاد كلهم بنات كلهم بنات لأنه يحب البنات كذروا بالله سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ السماوات والأرض يفطرنا من الكلام هذا تكاد السماوات والأرض يفطرنا غضبا لهذه النسلة. كيف ينسبون الله إلى الحاجة وهو القوي العزيز وهو الخالق ونحن المسلمون نقول لا الله محتاج للشركاء للأولياء يساعدونهم ويعطون الناس من ورائه وأن الله أعطاهم السلطة وأعطاهم مفاتيح الغيب وأعطاهم وأعطاهم. إذا السماوات والأرض تكون عاقلة أعقل منا تغضب والجبال تنهك تكاد السماوات والأرض تتفطرن من هذا الكلام والجبال تنهد هدا. كيف ينسبون الله تعالى إلى الحاجة وهو الغني وهو القوي وهو العزيز؟ هذا لا يمكن. إذن وهكذا كما تعلمون أن الهدهد إن رجع من اليمن غضبان غضبان على أهل البلاد كيف يعبدون الشمس من دون الله. هدهد يكون عنده غيرة لله يعتاد وقتهم يسكتون الشمس من دون الله. كيف هذا هدهد حيوان يغضب لله ونحن نسلم على غضب لله؟ من قال الإنسان يذبح لغير الله يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويستعين بغير الله؟ يقول هذا يحب الأولياء سبحان الله. يعني الطير يكون عنده غيرة أحسن منه غيرة يا زعلان قد جدك من سبع بأن يقيل وغدت إيه كذا كان رأت أنت منكم ولا عشر عظيم وغدت يسكت الشمس من دون الله. ألا يسكتون لله إذا خلق يأخذ الخبات السماوات وفي الأرض سبحان الله. يعني يكون الحيوانات والجبال والسماوات وأرض تعقل ونحن لا نعقل. نرى الناس بحالة سيئة ونسكت. والله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل على سكوتهم عندما رأوا قومهم يعصون الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. عصاة معتدون بأي شيء عصوا الله وأي شيء يعتدوا على الله. قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعل لا يتناهون يرون المنكر ويسكتون. قال عليه الصلاة والسلام آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم قومهم يعملون المنكر ما أنكروا سكتوا لعنهم الله لعنهم الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وإلا لا يلعنكم كما لعنهم ثم تدعونه لا يسجدون. ونحن الآن يا ربنا أهلك إسرائيل يا ربنا أهلك إسرائيل ما أهلك لأننا ما قصدنا صحيح ما عبدنا الله حق عبادته. نقول بألسنتنا ما ليس في قلوبنا يا رب اهلك إسرائيل هي صادقة يهودية لكن احنا مسلمون نكذب نصلي وننتهي من الصلاة وندعو غير الله يا أولياء الله يا فلان يا فلان. أنت قلت في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين فكيف تدعو غير الله بعد صلاتك؟ تنقض صلاتك؟ هذا الشرك من ذا يحفظ الأعمال كلها لا يبقى من العمل شيء لو كان كالجبال. ولهذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم أنه إذا أشرك بالله يحفظ الله عمله ولو كان كالجبال. فيقول سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحفظن عمله. وهذا هو أنما الخاسرين بل الله فاعبد وكن للشاكرين. اعبد الله وحده لا شريك له وكن عابدا له دائما أبدا حتى تعرف أنك مؤمن صحيح الإيمان وإلا لا إيمان. هكذا يقول سبحانه وتعالى. إذا الشرك يحبط الأعمال لو كانت كالجبال. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى عن الكفرة والمشركين والمنافقين أن أعمالهم يوم القيامة كرمات اشتد به الريح يوم عاصف. كرمات أعمالهم كرمات اشتد به الريح في يوم عاصف عاصف. وفي الآيات الثانية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الآية الثالثة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء. هكذا أعمال الكافر لأنه ما فيه إيمان بالله، وإن آمن بالله ما عمل. الكافر يعمل وإنما تعلمون الآن أعمالهم كثيرة جدا جدا من مساجد ومن مدارس ومن جامعات ومن طرقات ومن مياه وصدقات مئات الألوف ترسل أمريكا وغيرها وغيرها، لكن لله لا. أراد أن يستعبد قلوب المسلمين أو قلوب غيرها حتى يكونوا عبيدا لها. فعلا العبد المملوك ما يقدر يسوي شيء لأنه مملوك، يقدر يخاصم سيده ما يقدر. هكذا الكفرة لعنهم الله ينفقون للمسلمين وغير المسلمين ليستعبدوا الناس ليس لله، بخلاف المؤمن لله يتصدق لله يعمل لله على أساس الإيمان. هم مؤمن بالله مقر بالله، لكن هل اعتقدوا أنه يحيي ويميت وأنه يرزق ويعطي يمنع وأنه يبعث من القيامة ويحاسب الناس؟ لا، إنما هي كما قالت قريش إن هي إلى إيه؟ إلى حياة الدنيا نموت ونحيا، هذا يموت وهذا يحيا، أما أن هناك بعد مات هذا يموت وهذا يولد. إذا ما هناك حساب، أنكروا الحساب، كفروا بالله سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا كان لا يعتقد الحساب أمام الله ويبالي ولا يبالي يعصي الله سبحانه وتعالى، يأمره الله فلا يأتمن، ما عنده إيمان في يوم القيامة، ينهاه الله فلا ينتهي، ما عنده إيمان أنه سيبعث، ما يفكر أنه سيبعث أمام الله ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على الصغيرة وعلى الكبيرة. مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة شرا يرى. هل يفكر العاصي؟ ما يفكر، يعصي والشيطان يغويه وينسيه ويمني. الله هو الرحيم لا تخاف. طيب أليس شديد العقاب؟ ما يفكر بهذا. الله غفور رحيم، يا أخي حرام، الله غفور رحيم. طيب يا أخي غفور رحيم شهيد العقاب، ما تذكر هذا؟ ما يتذكر هذا، ما يفكر. والآية واحدة، نبع عبادي إن أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه يا إنسان، ما يفكر. الشيطان يذكر الغفران ما يذكر العذاب، لينسيه عذاب الله في القيامة. لهذا العاصي لا يفكر أن ينسي الله أبدا، لو فكر ما عصى الله، ولو فكر أنه هناك حساب دقيق على الصغير والكبير ما يعصي، ولكن الشيطان يغطي قلبه وينسيه. ولهذا حلف بالله وبعزة الله أن ينسي بني آدم كله، فبعزتك لا غير ما يمعي إلا عبادك من المخلصين. كم مخلصين؟ قليل جدا جدا قليل. وعلى كل هذا الإنسان يفكر في لقاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، لا يرائي ولا يجامل ولا يداهن ولا يعمل ليمدح ولا يعمل ليشكر ولا يعمل ليرفع ولا ولا، لله وحده ولا شريك له، لا يجعل قلبه معلق بشيء غير الله أبدا، بل يكون مع الله حتى يكون الله معه، فيعطيه الثواب العظيم يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها إلى سمع الضعف إلى أضعف والله يضعف من يشاء. إذن هذا الحنفي رحمه الله يقول هذا الكلام على أن من اعتقد أن لغير الله تصرفا يتصرف في الكون حيا وميتا هذا لا عقل له، ما له عقل. الإنسان إذا كان حيا وهو كما ذكره سبحانه وتعالى كمثل بيت العنكبوت يستطيع يصرف في شيء؟ ما يستطيع. بيت العنكبوت لو الإنسان مساها كذا طاحت. هكذا الإنسان مهما كان، إن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان جنيا وإن كان إنسيا وإن كان جبريل حتى، هو كبيت العنكبوت لأنه قال دون الله. لا تأخذ من دين الله أولياء كمن العنكبوت. عنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون، لو علموا هذا، وقد علموا لكن تجاهلوا، تجاهل كما هو الآن حال كثير من علماء المسلمين يتجاهلون أحكام الله، يتجاهلون وهم علماء، ولكن الشيطان استولى على قلوبهم، استولى وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى ليكون معبودا هو. وقد نهانا الله أن نعبد الشيطان، بأي شيء نعبده؟ نصلي له ركعتين ما لي أحد يصدقه، نصدق عليه بريالين لا. إذا نعوذ بالمعاصي، المعاصي من طريق الشيطان. والله تعالى يقول سبحانه في كتاب العزيز: ألا معاهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اعبدوا الله صراطه مستقيم، أما الشيطان صراطه أعوج أعوج مهما كان، ولا يدعو إلا إلى جهنم، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد. فهذا الحنفي رحمه الله ألف هذا الكتاب ليرد به على المبتدعة من المسلمين، حيث أنما اعتقدوا أن لغير الله تصرف في الكون، وأن الأولياء لهم تصرف أحياء وأموات. قال: هذا قول وخيم وشرك عظيم. كيف يعتقد الإنسان في ميت أنه يملك السماوات والأرض؟ والله تعالى قد نفى أن غيره لا يملك مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، وأنهم لا شراك لهم مع الله أبدا، ما لهم شرك مع الله، ما لهم فيه من شرك، ولا يحتاج إلى معين يساعده، وما له منهم من ظهير أي معين. إذن كيف يكون ذلك؟ لهذا قال رحمه الله: ونحو من هذه الآيات الدالة على أنه متفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره بشيء ما بوجه من الوجود، فالكل تحت ملكه وقهره، أي تحت ملك الله وقهره، تصرفا وملكا وإحياء وعمادة وخلقا إيجادا. لأن قال سبحانه في هذا الفرقان: يتخذ من دون الله من دون الله مهما كان، قال: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان لكل أنفسهم هل يملكون لغيرهم؟ الجواب لا، لأن فاقد الشيء لا يعطي كما يقول. إذا كان إنسان فقير محتاج لا يمكن يعطي أحد، هو يضرب. فالميت محتاج إلى الدعاء والاستغفار، إن كان أبا وإن كان أخا وإن كان صديقا وإن كان وإن كان يحتاج إلى الدعاء. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا مروا على المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأدب مرافق. هكذا يعلم الصبيع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كما يعلمهم السورة بالقرآن، حتى يتبع الميت من الحي، لا الحي يتبع من الميت، ميت ميت. إنسان يذهب إلى قبر إنسان يقول: يا فلان أعطني، يا أخي هو محتاج، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دفن النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عثمان بن مضعون من الرضاعة رضي الله عنه في البقيع، ولما انتهى من الدفن قال: أيها الناس استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، استغفروا له، ما يطلب منه، يعطيكم حاجة، هو فقير عندها، فقير محتاج إلى إنسان يقول: اللهم اغفر له، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إذن ما نقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم سكنه الجنة، اللهم تجاوز عنه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته، اللهم اللهم، فضلت على يستجيب لنا ويثبته. يعني يقول سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا للعمل الصالح ويبعده عن الشر، وفي الآخرة يثبت للجواب. ومزيد من الله الدعاء أن يثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت، وهكذا إلى هذا الإنسان هكذا، إن كان بعد الدفن وإن كان بعد مدة طويلة دائم وأبدا، إن كان أذاك ستعله بالاستغفار والرحمة والصدقة وهكذا إلى آخره، وإن كان صديقا وإن كان مسلما عاما تمر على المقبرة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ثم تقيد السؤال الدعاء لمن؟ للمؤمنين والمسلمين لا للجميع، لأن المشرك لا يدعى له، والكافر لا يدعى له، والمنافق لا يدعى له. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، صلى عليه، وعمر رضي الله عنه يجري ويقول له كيف صلى على منافق؟ فقال دعني يا عمر، والله لو علمت أن الله سيغفر لهم بعد 70 مرة لاستغفرته، ولكن جاءت الآية لا صلي على أحد من المتابعين ولا تقم على قبره. ثم جاء آية أخرى جاءت وراء ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقرب إنسان من بعد ما بينهم إنما أصحاب الجحيم. يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف إبراهيم يستغفر لأبيه وأنا يمنعني من استغفار لعمي وفلان وفلان، كيف يمنعني؟ ذكر الله تعالى بيان أن إبراهيم ما كان يستغفر لأبيه إلا عن موعد، موعد وعده عندما قاله إيه؟ إن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك سواء استغفر ربي أنه كان بحبيبه فليستغفر له، لكن بعدك تبينه أنه عدو لله تبرع. وما كان يستغفر إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع. إن إبراهيم لأوان حليم، لهذا ذكر سبحانه وتعالى لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به وبقومه، لقد كان فيهم أسد حسنة في إبراهيم وقومه، إذ قالوا لقومهم إن براءٌ منكم وتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إذا آمنتم بالله وحده نحن منكم وأنتم منا، وإن لم البراءة لا يمكن. لهذا يقول سبحانه وتعالى لهذه الأمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادوا من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تود عاصي يحبون تجامل معه وتداهن معه، هذا دين الله، ما في مداهنة ولا مجاملة ولا كشف، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه إنما تعبدون دين الله أوثانا مودة بينكم، مودة في الحياة الدنيا يا سيدي يا سيدي، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا هم أوكم إلى آخره. يعني الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد، إذا دينه لا يجامل فيه أبدا. تعرفوا أن نوح عليه الصلاة والسلام عندما يعني قلبه مال لابنه عاصم قال له يركب معه السفينة أبا، ولما أغرق الله الأرض تذكر نوح عليه الصلاة والسلام ابنه، لأن الأب مهما كان شفوق على ابنه، قال يا ربي إن ابني من أهلي، ونسي أنه قد قاله سبحانه وتعالى لا تخاطبني إذا ضربت، لا تخاطبني إنهم وراء شرط، قال ربي إن ابني من أهلي واللي معك الحق وأنت أحكم الله، قال يا نوح إن ليس من أهلك انتبه أنت عاقل عاصي كيف تقول من أهلك؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. سبحان الله، ولا نسيت يا ربي، قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، جهلت ولقد قلت لك فلا تخاطبني إذا ظلموا أنهم ورقوا، نسيت نسيت يا ربي، إذا أغفر لي من أنت رحمني إذا أغفر لي رحمني أكون من الخاسرين، أظل الظلام أخطأ ورجع إلى الله. هكذا الإنسان إذا أخطأ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله كريم ورحيم. لهذا ذكر سبحانه وتعالى أن الجاهل إذا عمل عملا غير صالح وتذكر الله سبحانه وتعالى يظن له إلى الله، لكن العالم يعصي الله هو عالم، الله أكبر، توبة صعب جدا جدا. هذا الله تعالى حصر التوبة في الجاهل، قال إنما التوبة على الله لذي نعمى نفسه بجهاله ثم يتوبون من قريب، ما يستمر على جهله حتى يموت جاهلا، لا، يتوب من قريب فيتوب عليه. إذا العالم إذا عمل سوءا وهو عالم أنه محرم هذا ذنب عظيم، كإبليس، إبليس كان عالما وكان فاضلا وكان صالحا، فلما رفعه الله وعظمه وقربه إليه طلب منه سجدة واحدة فأبى واستكبر وكان الكافرين، سجدة واحدة. وأنت يا مسلم لا تصلي الصلاة الخمس 34 سجدة في اليوم تتركها، إبليس كبر بسجدة واحدة وأنت ما تكبر البعيد ب34 سجدة في اليوم، يقول أنا أقول لا إله إلا الله وإبليس ما قال لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، ما الذي رفعه إلى فوق 7 سماوات مع الملائكة علمه وسجده وصلاحه؟ إن إبليس كان من الجن أي صالحا ففسق عن أمره، أي شيء فسق بعدم سجده ما امتثل وقال مرحبا سمعا وطاعة. إذن يا أخي إنسان يأمرك بالصلاة صلي، يقول الله غفور رحيم، هو صحيح غفور رحيم شيء العقاب، لكن ليس من الغفران وأنت تخالف أمر الله ونهيه، لا، اعتمد على الله واعمل، وإذا أذنبت ذنبا الله يغفر لك، اللهم اغفر لي وارحمني، صحيح، لأن كما قلنا في الآية السابقة أن الجاهل إذا عمل سوءا ثم تاب من قريب يتوب الله عليه، يتوب الله عليه لأنه لا يبخل أبدا، ومن تاب تاب الله عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها أي تمحو. ويقول سبحانه وتعالى عندما ذكر الإشراك بالله وقتل النفس والزنا وكذا وكذا، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وفي الآية الثانية ثم اهتدى، وهذه الآية يقول فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما لكم ولغيركم. هكذا، لأن التائب خائف من الله ورجع إلى الله، ومن رجع إلى الله فالله تعالى يقبل ولا يقبل، ولكن على الإنسان أن يكون مهتديا لا يكون عاصيا دائما أبدا. وإذا غلبه الشيطان يتذكر الله سبحانه وتعالى فالله يصرفه عنه، كما قال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لأمته، إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعصي الله ولا الشيطان يصرفه عن طاعته، ولكن يعلم أمته كيف نفعل إذا جاء الشيطان وسوس لنا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، استعذ بالله، ارجع إليه والتجئ إليه، وله القدرة الكاملة أن يصرفه عنك. لكن إن سيلتجئ إلى غير الله جاء الشيطان وسوس له، يا شيخ اذبح لغير الله ذبيحة، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يفرح وينبسط، والله هذا قرب إلى الله، نعظم الولي ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي عظمت غير الله، التعظيم يكون لله سبحانه وتعالى لله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ملعون مطرود من رحمة الله. لهذا يقول النبي رحمه الله الذبيحة هذه لغير الله إن كان من يهودي أو نصراني أو مجوسي، يعني وثني مشرك أو مسلم، لا تحل أكلها، سواء ذبحت لنبي كعيسى وموسى وفلان وفلان أو ذبحت بصنم أو شجرة أو حية، لأنه ذبحت لغير الله وما أهل لغير الله، حلال حرام في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، كل مخلوق هو غير الله من نبي وغير الله. لكن ماذا يقول المبتدعون والمخرفون والجهلة من هؤلاء العلماء؟ غير الله الصنم، أي وأنت من تغير الله، ألست مخلوقا سواء صنما أو حجرا أو جني أو إنس أو ملك، حتى جبريل هو غير الله، هو غير الله، يقول لك لا المنادي الأصنام يذبحوا الأولياء ما في مانع. فالأولياء لهم كرامة عند الله يذبحوا لهم واستغيثوا بهم واستعينوا بهم محبة فيه سبحان الله. وهل محبة الأولياء هم عصيان الله؟ محبتهم بعد الله. إذا عرفنا أن هذا ولي صحيح وأحببناه أحببنا لطاعة الله لا لطاعة الشيطان. لكن الجهل هكذا والشيطان أفتهم به الفتوى ولقنهم إياه وأوحى لهم وزخرفها في قلوبهم يوحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول غرورا وغرهم ومناهم. وعلماء السوء زادهم ضلالا ألفوا الكتب لا بأس بالذبح لغير الله لا استعن به لغير الله هم أقرب إليك من الله. الله أكبر. الله يقول هو قريب إذا سافع عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لا إذا دعا غيري إذا دعاني. لكن إذا دعا غير الله هو بعيد أبعد وأبعد وأبعد. هكذا الشيطان أغوى الناس من طلب هذا. ولهذا ترى كثير من المبتدعة من صوفية وغيرهم يعتقدون أن الأولياء أقرب من الله. وكما يقول سيد كبير وهو الحق شيطان كبير ليس سيد. إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغم يا أيدك بسرعته سبحان الله. والله تعالى ما يأتي بسرعة لا هو أقرب. هذا كفر ليس شركا وليس بدعة وليس جهلا إنما هو عالم كبير. إذا كنت في هم وغم وكربة لا تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا شيخ خاف ربك. الله تعالى يقول أنا قريب وأنت تقول هو بعيد أنت أقرب منه سبحان الله العظيم. إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني يا مرغم أجل كم فرح. إذن جعل نفسه أقرب من الله. هل يقول هذا عاقل؟ المدين يمكن أن يقول هذا. الحقيقة هذا خطأ عظيم عظيم جدا جدا. إذن على هذا فالله تعالى كما قال قريب. وقال عليه الصلاة والسلام وكان مسافرا إلى تبوك وكان من عدد عليه الصلاة والسلام إذا صعد جبلا كبر الله وعظمه لأن الله أعظمه أعظم. وإذا نزل واديا سبح الله ونزهه من النقص والعيب. إذا كبر والصحابة رفعوا أصواتهم الله أكبر قال أيها الناس أربع لهم خذوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا تدعون غائبا لا أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا قريبا سميع قريب. كل نفسي بيده إنه لأقرب إلى أحدكم هنا ونقرأ حدث قريب جدا جدا. وهكذا كما قلنا في الآية إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي يعلموا الشكر. استجيبوا لله وآمنوا بالله لا تدعوا غير الله لا تستعين بغير الله لا تستعين بغير الله. اقوى من الله القوي العزيز الذي له القدرة الكاملة لا يعجزه عن شيء أبدا لا يغفل ولا يفوته مثقال ذرة. كما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم تأخذ حق الله لغيره وتعتقد أن غير الله له تصرف في حقه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم. ثم ذكر له بأنه إذا أذنب ذنبا صغير أو كبير يأتي به يا بني إن عندك مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي به ما يخفى عليه شيء أبدا. فيقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات والأرض والعرش والكرسي عند الله إلا كحبة خردل في لحد أحدكم حبة خردل. محيط علم إحاطة ليس علمك علمي ولا علمك علم دكتور ولا إحاطة بكل شيء. لكن الإنسان ما يحق به ولا يحق به إلا الإنسان فقير ضعيف مسكين كبد العنكبوت كما قلنا في الآية أنه كبد عنكبوت لا يملك لنفسه فكيف لغيره. إذن هذا الحنفي رحمه الله يقول هذا القول أن من ادعى أن للأولياء تصرفا في الكون أحياء وأمواتا هذا قوله قول وخيم وشرك عظيم. كيف يدعي هذا الادعاء وهو ضعيف حي فكيف إذا مات أضعف وأضعف وأضعف. يعني يقول هنا وغسل هذا كما في الآية لو كانوا يعلمون كما في بيت العنكبوت لو علموا هذا لكن علموا الآن نحن علماء كبار دكاترة دكتور شهادة من ابتدائي إلى دكتورة يمكن مدها 20 متر ومع ذلك يقوم يقول يا ولي يجلس يقول يا ولي طيب أين ربك؟ ما في شيء هذا بسيط ما في شيء كل ما في شيء ادعو الله وحده ولا شريك يقول له بسيط ما في شيء سبحان الله كل بسيط والله تعالى يقول ادعوني استجب لكم لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون المعذبين وادعوا من الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين خطب لمن؟ بجهل يعني كثير من المفسرين العصريين يقول لك هذا في الأصنام في الأصنام طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تدعوا من الله ما لا ينفعك فإنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أدعو ربي وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنا تعاطوا أباه وقومه أبوا قال واعتزلكم ودعوا من دين الله وادعوا ربي ما ادعوا غير الله هكذا الإنسان يقتدي بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وبالرجال الصالحين لا الفاسقين الصالح لأن كثير من الناس الآن لا يعرفون من هو الصالح ولا يعرفون من هو الولي ولا يعرفون من القريب إلى الله فالولي الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العزيز أنه المؤمن المتقي المؤمن المتقي هو الولي ألا إن أولياء الله قبل عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كما قبل هذا هو الولي صحيح مؤمن متقي الله أما مو المخالف أمر الله ونهيه هذا ليس هو ليس مؤمن وإن قال لا إله إلا الله لأنه ولي الشيطان الشيطان صرفه إلى عبادته وصار وليا للشيطان فولي الله يعبد الله وحده لا شريك له أولياء الله هم أولياء الله والله وليهم والعاصي ولي الشيطان والشيطان ولي ولي الشيطان يدعوه إلى أي معركة يستجيب له اتخذه وليا الله قال اتخذوا عدو وهو اتخذوا صاحب اتخذوا عدوا إنما يدعو إليكم أصحاب السعير أبوا إلا أن يتخذوا صاحبا وكذبا هكذا الشيطان يفعل على مقيم الناس إذا له الملك فالله سبحانه كما قلنا أنزل هذه الآية على المشركين هل من خالق غير الله يرزقهم من السماء والأرض الجواب لا إذا لماذا تدعون الأصنام والأصنام ما هي كثير من الناس يعتقد أن الأصنام هي حجر من الشارع يعني هل يعقل أن المشرك وقد حجر يقول هذا ربي لا لكن يصنعه كما كان عمر رضي الله عنه يقول كنت أصنع إلها في الليل يقول هذا ربي أصنع إله وأصوره بصورة إله يقول هذا ربي يحرس لي الصباح أقوم أكله يقول مشرك ما لا عقل له ما له عقل لو كان عاقلا كيف يأكل ربه كيف يأكل ربه الرب يعني بالليل يحرسه وبالصباح يأكله لا عقل له وهكذا عن غنم كان يأخذ صنما من عند البيت ليحرس الغنم من البيت جاء الكلب الله يعزكم وشخ على الصنم فأخذوا ونفسوا برقديه قال بئس الإله أنت إذا قام دحين فسخنا الكلب إحنا غنم من الذئاب لكن أنا العقول الآن ما في عقول يعني كان عقلة جهلة وعقلة يعني جهلة من جهة وعقلة من جهة أخرى لكن نحن الآن علماء وأجهل من بيس دكاترة دكتور يألف كتبا تعالوا اذبحوا لغير الله ادعوا غير الله واستغيثوا بغير الله يا شيخ حرام شرك بالله يقول محبة في الأولياء سبحان الله ومحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة كذا سبحان الله النصارى ابتدعوا بدعا ابتغاء رضوان الله لا أنهم عصاة يبتغون بها رضوان الله سبحانه وتعالى سماهم الله فاسقين وصفهم من الفسقة لقوله سبحانه وتعالى والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رهبانية رهبوا وابتعدوا عن الناس بدع وخرافات ابتغاء رضوان الله هذا قصدهم نحن الآن كثير نفعل المنكرات، ندعو الأولياء ونذبح الأولياء، وللنبي عليه الصلاة والسلام نقول محبة في النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان يا أخي، تعصي الله وتقول محبة في النبي عليه الصلاة والسلام؟ النصارى هكذا قال في بدعهم وخرافاتهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثر منهم فاسق. الكثرة هي فاسق، المخالف فاسق مهما كان، وكل إنسان عصى الله فهو فاسق. فاسق خرج عن الحد الشرعي إلى حد غير شرعي، حتى سمى النبي صلى الله عليه وسلم الفارة تلعب في الزيت تحرق البيت فاسقة، قال انتبهوا الفواسق تحرق بيوتكم، سماها فاسقة. والشيطان الله وصفه بالفسق، إن إبليس كان من الجن ففسق عنا من ربه، فسق عصى الله بسجدة واحدة كما قلنا، صار فاسقا كافرا لله سبحانه وتعالى. على هذا إذن هل يكون يحب الإنسان يكون فاسقا؟ هل يحب الإنسان يكون ملعونا يذبح لغير الله ويقول تقرب إلى الله؟ يعني يعصي الله ويتقرب بالعصيان إلى الله. سبحان الله، تعرفون قريش كانت تعرف الله، ولكن ما وحدت الله بعبادته، كانت تدعو الله وتدعو غيره، تستغيث بالله وتستغيث بغيره، تستعين بالله وتستعين بغيره. طيب يا ناس، عندما نقول إن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كيف تعتقدون في هذه الأسرام؟ قالوا ما أعتقد أن المخلوقون يرزقون؟ لا، ما نعبدهم إلا يقربون إلى وظيفة، نحن ما عبدناهم نعتقد أنهم يخلقون يرزقون، لكن كلمة الناس الآن يعتقدون أن الأولياء يعطون يرزقون، أشد وأشد كفرا، أشد وأشد. وتعلمون أن كثير من الناس لا يفهمون الشرك ما هو الشرك، كثير جدا جدا. فكتب الصوفية ملأ بالكفر، مو بالشرك فقط، بالكفر. عندكم المولد، يمكن أنتم حافظين المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في عندنا مولد شرف الألم، وعندنا مولد البرزنجي، وعندنا مولد المرغني، وعندنا مولد الديباعي، وعندنا موالد وموالد. هذه الموالد نفس الموالد يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تمدحوا بشيء الله رفعوا به أو تسقطوا أنت، ماذا يقولون؟ يا بشير يا نذير، مرحبا، هو بشير ونذير، يا سراج يا منير، مرحبا، هو سراج وهو منير. لكن يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، أغفر ذنبي يا رسول الله، بنس المولد. يعني هل يعقل هؤلاء القراء للمولد؟ ما يعقل. والله سبحانه وتعالى وصف الكفرة بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، قال كمثل الذي ينعق ما لا يسمع. من ينعق ما لا يسمع؟ البهيم. والكفرة مثله تمام، بل أضل، إنهم لك الأنعام بل هم أضل. إذا كيف يا مسلم يا دكتور تقول هذا القول وأنت تزعم أنك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه محبة الرسول، هذه معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى كما قال العلماء، إن زعم بعضهم أنه يحب الله كثيرا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويزيدكم ويغفر لكم ذنوبكم. لكن ما أحبون ولا أحب الرسول عليه السلام، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طاعته، نطيعه بكل ما أمر ونهى، إن أمرنا اتبعنا وإن نهانا انتهينا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. تقول من يأبى يا رسول الله؟ في أحد يأبى؟ قال نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الشيطان يأبى ويستكبر، وكما الكافرين، والمؤمن يأبى ويستكبر. يا أخي حرام، ما يجوز هذا. يقول يا شيخ بس روح أنت مشدد. قال الله تعالى كذا، قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ثم أنا مشدد، أنا ما قلت الكلام هذا. الله ذكر هذا، أنك ما تدعو غيره ولا تستعين بغيره ولا تستغيث بغيره ولا تعبد غيره أبدا مهما كان إلا هو سبحانه وتعالى. تقول أنا مشدد، الشيطان هكذا يفتي الناس بهذا الفتن، هذا مشدد وهذا ما يحب الرسول وهذا ما يحب الأولياء وهذا وهذا. سبحان الله، هل محبة الرسول عصيانه؟ من عصاني فقد أبى. يا شيخ أنت دكتور، أنت كذا، أنت ما تحب الرسول، هذه حجة. زي إبليس أخذ الحج، أنا خير منهم، ما قال ما اعترف لله لأنه قد أخطأ، لا قال أنا خير منهم، كيف أسجد من حقكم خير، كيف وكيف وكيف وكيف أستكبر سام كنت من العالي، لا شك وتعالى على الله وكبر بالله. فإذا أخرجنا فإنك رجيم وإن عليك العتي إليه الدين. إذا ماذا يقول؟ يقول بكيفك يا ربي، قال يا ربي انظرني لما يبعثون، يا الله يا ربي ارحمني، انظرني لما يبعثون، يتضاعف امام الله، فالله اعطاهم، قال خذ خذ انك من المنبر ماذا تفعل؟ هذا بعزتك لا هو انما اجمعين الا عبادك من هو المخلص، هذا اللي كرمت علي وهو ادم عليه الصلاه والسلام، لئن اخذتني لا احسن لك ان ادركهم الى يوم الدين، سيقويهم ويغويهم ويغويهم ويحل الايمان لله، والله لاضلنهم، والله لامرنهم ولامنينهم، والله لامرنهم ان يبتكوا اذن العام، ولا امرنهم ان يغيروا خلق الله. صدق ظنهم ولقد صدق ابليس تمام، غيرنا خلق الله. أين صبغة الله اللي صبغنا عليها؟ هل رضينا بها؟ صبغة الله من أحسن من الله صبغة؟ غيرنا. الشيطان قال والله لا يأمرنا نغير خلق الله، غيرنا خلق الله. صدق ظنه ولقد صدق إبليس ظنه، وكان يعني يمكن لكن يقصد، واتبعناه حذو القدة بالقدة حتى قلنا أنه كما قلنا الصديق الحميم، وغيرنا خلق الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا سيكون يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن آخر خطبة يخطبها إبليس عندما تمتلئ جهنم من العباد جن وإنس، ويخطب على كرسي عالي في جهنم، ويأتي بهذه الآية العظيمة: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان عليكم من سلطان، إنما دعوتكم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا مصرهم وأنتم مصرخية، لو صحت ما نجيكم، ولو صحتم ما نجيكم، ما يحتاج. إيش المسألة الآن؟ قال إني كفرت، ما أشركتموني من قبل. الله أكبر. من يذكر الآيتين نقرأها، ولكن ما في قلوب واعية. نسمع ونصفق ونكبر الله الله الله الله الله الله على صوت القارئ، لأننا نتعب الآية ما في موعظة، والقرآن هذا لنا بالصوت هذا الجميل والترنم والترحم، لا لتدبر والتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب، يعني نتدبر حلال أم حرام، إذا كان حلالا تقدمنا، إذا كان حراما ابتعدنا، وإذا كان موعظة قصة من السابقين نتعود لها، هذا هو القرآن. أما صدر القارئ، هذا القارئ قد يقرأ ليمدح، قد يقرأ ليعطى مالا، قد يقرأ ليرفع منزلة عند الناس، قد إلى آخره. فالله تعالى يقول يوم القيامة لهذا القارئ: ماذا فعلت؟ أنا حفظت القرآن، وماذا فعلت؟ فقال والله يا ربي ما زلت أقوم به أنا الليل وأنا النهار. فيقول: كذبت، إنما قرأت ليقال أنك قارئ، فقد قيل يكفيه ويسر على وجهه إلى جهنم. هذا قرة زمننا الآن، إما وظيفة معاش في الشهر كذا كذا، وإما المأتمة مع الموارد ومع الأموات ومن بيت إلى بيت. تعال يا شيخ درس قرآن خيرا لك من قال لا، هذا المعاش الراتب بالشهر 5000 ريال أخذهم ليلة واحدة، ويوم القيامة إلى جهنم ويرجع على وجهه، لأنه ما قرأ لله سبحانه وتعالى، قرأ لي ليمدح ويعطى مالا فقد أعطي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن ولا تستعجلوا به، لا تستعجلوا به، لأنه يأتي قوما يعجلونه ولا يؤجلونه. وهذا هو حاله، اقرأ القرآن ولا تستعجلوا به، لأنه يأتي قوما يعجلونه ولا يؤجلونه، يأخذ ثوابهم الدنيا قبل الآخرة. هذا ثوابهم يكفينا. العامل إذا عمل أعطوه أجره، بقي عندك شيء؟ ما بقي شيء، أخذ لا ثواب له. ويوم القيامة سيعذبه الله، لأن اليهود لعنهم الله حيث باعوا بثمن قليل، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قليل وهي الدنيا بكاملها قليل عندهم، والمتاع الدنيا قليل. فاليهود هكذا رفعوا أنفسهم بالكذب وبدلوا كلام الله وأفتوا الناس بالحلال حرام والحرام حلال، واتخذوا الأحبار والرهبان أولياء من دون الله. أرباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في الآخر إيش؟ ما هو شركا، هو اتباع